سيداتي وسادتي، مساء الخير. من مسرح حديقة الأسبكية تقدم لكم الإذاعة المصرية أم كلثوم في أولى حفلاتها لعام 1956. لقد اعتدنا أن نلتقي بأم كلثوم في مطلع كل شهر، والليلة نلتقي بها في مطلع العام لنقضي معها ليلة من لياليها التي تجدد فينا الأمل وتجدد فينا الحب وتملأ قلوبنا بالتفاؤل، التفاؤل بغد أفضل نعمل من أجله وسنصل إليه. امتلأت الآن دار مسرح حديقة الأسبكية بالذين أقبلوا ليحضروا هذا الحفل الساهر الذي تقدمه لهم الإذاعة المصرية وتحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ستغني أم كلثوم في مستهل حفلة الليلة أغنية من أغنياتها العاطفية الحلوة، أغنية يلي كان يشجيك أنيمي، كلمات أحمد رامي، موسيقى رياض الصنباطي. تسمعون هذه الدقات التقليدية التي تنبأ عن قرب رفع الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أولى أغنياتها في أولى حفلاتها لعام 1956. ارتفع الستار الآن أيها السادة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية لتقدم لنا أولى أغنيات السهرة يلي كان يشجيك أنيمي. Thank you. أهني كل قريب. وسمعت لحن الغزل وسمعت لحن الغزل. يا سادتي غنت وغنت معها قلوب كانت حيارى فهداها الغناء إلى اليقين. واستحال ما كان في هذه القلوب من أنين إلى حب وحنين يؤلف بين قلوبنا جميعا ويربط بينها برباط من المحبة والمودة والوئام. وغنت أم كلثوم في مطلع هذه الحفلة التي تقيمها الإذاعة المصرية في مطلع هذا العام الجديد. وغنت يلي كان تشجيك أنيني كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. سيداتي وسادتي سوف نلتقي بأم كلثوم مرة ثانية بعد قليل. إلى اللقاء والسلام